فأما حقيقة العلمانية فهي بألخص عبارة ألا يوجد الدين في حياة الناس، فتقام شؤونها على غيره وتستولي المنفعة والدنيوية عليها. ولا يعني هذا أن العلمانية يعتقد بطلان الأديان وإنكار وجود الخالق، فإنه وإن كان هذا موجودا فيهم فإنه يوجد فيهم أيضا متدينون وفق رؤيتهم الخاصة. فنعني بجملة ألا يوجد الدين في حياة الناس إبعاد الدين عن شؤون الحياة المجتمعية المختلفة كالسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والاجتماع والرياضة والفن، فهي تتشكل وفق رؤية مجتمعية فقط أو وفق ظروف مؤثرة دون أدنى تدخل ديني، فلا حكم للدين فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.